إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عايزين النهاردة نتكلم في أمرين رئيسيين، كما كنا ننوي من قبل. الأمر الأول مناقشة مقال الدكتور صلاح الصاوي في مسألة الولاية الشرعية، لأن مناقشة المقال أو استعراض ما فيه يعتبر أمر مهم، منه أن احنا بنراجع ما قلناه في مسألة أركان الولاية الشرعية أو أركان الحكم الشرعي، ومنها أن احنا نبين بعض ما يدور من الجدل حول مسألة الولاية من عدمها. والشق الثاني نتمنى أن احنا نستعرض مقال للدكتور رفيق حبيب بيتكلم فيها عن المرحلة اللي احنا فيها من صراع، أو بيقيم في موقف الرئاسة وموقف المعارضة، وده تقييم طبعا ضروري جدا ان احنا نستمع، خصوصا من الدكتور رفيق حبيب. يعني المقال بتاع الدكتور صلاح الصاوي بيبدأ بانه هو بيقول ان في فريقين، فريق بينفي الولاية الشرعية وفريق بيثبت الولاية الشرعية. فبيقول ووجهنا في المعنى الشرعي الولاية عن الدكتور مرسي ان عقده لا يتفق مع عقد الإمامة العظمى المعروف في الفقه الإسلامي. فشروط الولاية العظمى أن يكون الإمام مجتهدا. أولا، كلمة الإمامة العظمى أو الولاية العظمى لها شروط صحيح ولها متطلبات صحيح، لكن إحنا لا ننسى قبل أن نخوض في هذا المبحث أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هب أننا لم نصل إلى الولاية العظمى وليست هذه هي الولاية الشرعية، فكل ما يؤدي إلى الولاية الشرعية يصير واجبا. ولا شك أنه لكي تكون هناك ولاية شرعية يجب أن يلتف الناس حول رجل يسمعون له ويطيعوا، لأن لا يتصور أن يكون من لا يملك شيء ومن ليس معه شيء من قدرة على إقامة أي شعيرة من شعائر الإسلام، أو قدرة على حماية أفراد الرعية، لا يتصور أن يكون من ليس معه قدرة يكون له سمع وطاعة من الفئات الموجودة اليوم مثل التجمعات اليوم، يكون له سمع وطاعة على سبيل الوجوب. ورأس الدولة الذي معه قدرة لا يكون له سمع وطاعة، فهذا من الأشياء التي لا تتصور شرعا. يبقى إذن الباب المتفق عليه أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه خطوة إلى تحقيق الولاية العظمى. فإذا لكي تتم هذه الخطوة يجب أن يكون بسمع وطاعة، وإلا لو قلنا للناس تفرقوا وكل يفعل ما يشاء، أو يصبح أمر الشيخ أو أمر قائد المجموعة أو قائد الجماعة أكثر توكيدا وأكثر تأكيدا وأكثر سمعا وطاعا من رأس الدولة، هذا شيء متناقض شرعا وواقعا لا تقوم به دولة. يقول: فشروط الولاية العظمى أن يكون الإمام مجتهدا عادلا ذا نجدة وكفاية، يختار أهل الحل والعقد، ويكون اختياره مدى الحياة، فلا يجوز عزله، ولا يجوز له أن يعزل نفسه إلى المسوغ شرعي، ولا يجوز الخروج عليه، ويجمع في يد كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهو وكيل عن الأمة في ذلك. بيقول إن دي شروط الولاية العظمى، أن يكون الإمام مجتهدا عادلا ذا نجدة وكفاية، يختار أهل الحل والعقد، ويكون اختياره مدى الحياة، فلا يجوز عزله، إلى آخر هذه الأشياء. والدكتور هيناقش هذه الشروط شرطا شرطا لكي يتبين ما هو منها شرعي ومنها ما ليس شرعي، وما هو من هذه الشروط يمكن التغاضي عنه الآن وما لا يمكن التغاضي عنه الآن. يقول: أما عقد مرسي فقد تولى في ظل ده وجهة من يقول بأنها ليست ولاية شرعية، ونحن نقول إن لم تكن هي ولاية شرعية يجب توصيف هذا الوضع، ما فيش وضع إلا ويوصف، توصف الدور ويوصف الحكم ويوصف الناس، فيقال هذه دار كذا وهذه دار كذا، وهذا حكم كذا وهذا حكم كذا، وهذا الرجل صفته كذا، صفته أنه حاكم، صفته أنه قاضي، صفته أنه تاجر، إلى آخر هذه الأشياء، يعني وضعه في العلاقة بينه وبين الناس. فلازم إن قلنا أن له ليس له ولاية فلنقل ما هي حدود الولاية التي له. هم يقولون ليس له ولاية كاملة، طيب في أي شيء يسمع له وفي أي شيء لا يسمع له؟ هنجد ثمة إن ما تقدرش تجيب حد شرعي تقول إذا أمر بكذا وكذا وكذا فله سمع وطاعة، أما إذا لم يأمر بكذا وكذا وكذا فليس له ثمة سمع ولا طاعة. إحنا نعرف أن الإمام أو الحاكم سمه ما شئ أو رأس الدولة له سمع وطاعة طالما أنه يبغي الحكم بشرع الله عز وجل، حتى لو تعسر عليه الأمر. نعم، حتى لو تعسر عليه الأمر، حتى لو تعسر عليه الأمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم بيعة العقبة الثانية وهو ثمت لم يهاجر بعد، صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى المدينة، وكانت هذه البيعة هي بيعة إقامة الدولة، وبايعوه على هذا، وبايعوه على هذا، ولم يكن ثمت أرض ولا تمكين ولا أي شيء، فبايعوه على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى أن يقولوا في الله لا يخافون فيه لومة لائم، وعلى ألا ينازعوا الأمر أهله، وعلى أن يحموه إذا هو هاجر إليهم صلى الله عليه وآله وسلم. فأصبح في أعناقهم بيعة له صلى الله عليه وسلم وسمع وطاعة، وهو ثمت لم يهاجر وثمت لم يكن يصبح ممكنا، حتى بعد أن هاجر إلى المدينة لم يكن ثمت ممكنا تمكينا تاما صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم قطعا كانوا أخلاط ما بين مسلمين ومشركين، وجزء مهم من المدينة ليس في أيدي المسلمين إنما وفي أيدي يهود، إنما وفي أيدي، ومع ذلك وجبت له السمع والطاعة صلى الله عليه وسلم، طبعا باعتباره نبي، لكن لا يشك أحد أن هذه دولة، دولة الإسلام، وأن هذه ولاية شرعية. يقول العقبة بقى في الدكتور مرسي على رأي من يقول أنه تولى في ظل النظام الدستوري يشترط أن يكون رئيس الجمهورية مصريا قد تجاوز 40 من عمره، ويختار الشعب الأغلبية لمدة محدودة هي 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. طبعا في كثير من الشروط من اللي ذكروها في الولاية الشرعية ليست شروطا على الحقيقة كما سوف يتبين، وليست قادحا في الحاكم مثل مسألة أن يكون اختياره مدى الحياة، ومثل مسألة يجمع في يده السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومثل أن يختار أهل الحل والعقد فقط. كل هذه في الحقيقة يتضح أن هي ليست شروطا، وبالتالي إذا تخلفت فإنها لا تقدح في كونه وليا أو في كون الناس عليهم سمع وطاعة له. يقول: فاختياره تم بالانتخاب ولمدة 4 سنوات. دي كلها قوادح بالنسبة لهم، إن اختياره تم بالانتخاب يعني إذا مش أهل حل وعقد، ولمدة محدودة، وده يخالف في رأيهم مسألة أن الولاية إلى أجل غير مسمى. وإحنا طالبنا من قبل إخواننا هؤلاء سواء في الدعوة السلفية ومن يقول بكلامهم أو في حزب النور أن يعلنوا مبادئ الحزب ولا يخافون في الله لومة لائم، فيقولون: نحن نرجو ونهدف إلى الإتيان برئيس منتخب من أهل الحل والعقد، وأن يكون هذا الرئيس ولايته مدى الحياة، وأن يجمع هذا الرئيس السلطات الثلاث في يده، وألا يصح ولا يجوز أن تكون هناك ثمة معارضة بمعنى معارضة جماعية يعني في صورة أحزاب أو غيرها، لا يجوز أن يوجد في ظل النظام السياسي معارضة. يعني طالبهم أن هم يعلنوا هذا ليه؟ عشان يكون الناس على بينة من أمرهم، ولأن هذا الأمر عقيدة ينبغي عليهم أن يبينوها، وبعدين يعتذر ويقول أن الظروف الحالية لا تسمح بهذه الأشياء، لكن يكون هذا هو هدفنا كما تفعل جميع الأحزاب في الدنيا، يقول إن هدفنا أن احنا مثلا نصل إلى كذا كذا كذا، لكن في ظل الظروف الراهنة فإننا نترك هذه الأشياء. طيب، يقول: فاختياره تم بالانتخاب ولمدة محدودة 4 سنوات وولايته تنفيذية. يبقى مش إيه؟ يبقى مش أهل حل وعقد ومش مدى الحياة، ولا التنفيذية يعني لم يجمع السلطات الثلاث، وعلي أن يسمع ويطيع، هو بقى اللي عليه أن يسمع ويطيع للبرلمان الذي يتولى جانب التشريع ونحوه. فاقترن الأمران، فافترق الأمران، أصدق افترق الولاية اللي بالشروط الشرعية مع ما حدث اليوم. حتى لو طب نكمل الجملة الباقية: ثم شبه عقده مع الأمة بعقد مبارك، عقد الرئيس المجرم السابق مبارك، وأن الفارق الوحيد أن مبارك خان الأمانة ونقض العهد، وأنه توسم من مرسي خلاف ذلك، والله يشكره، وأظن دي في مرحلة من مراحل يعني، وأن القاعدة التي تحكم العمل مع كليهما هو قوله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكده انتهى العرض الإشكال الوضع والإشكال، وهو هيبدأ يناقش هذا الكلام. طبعا طيب نشوف، هو الشيخ بدأ يناقش الكلام ده بأن هو تكلم على مسألة الشروط التي وردت، فيقول: الإمامة هي النيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. الإمامة، تعريف الإمامة، هي النيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. كما كنا نقول في السياسة الشرعية هي إيه؟ إدارة شؤون العامة وحراسة عقيدتهم. الولي أو الرئيس أو الزعيم ده في مكانه هذا هو ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومكان النبي صلى الله عليه وسلم في حراسة عقائد الناس وفي تسييس أمور حياتهم. لو إحنا قلنا الضابط ده، لو قلنا الضابط ده، يبقى الحكام هيخرج كل الحكام إلا من قال بأنه ينوي أو يعزم أو يتعهد بأن يحكم بشرع الله مثل الدكتور مرسي. يقول: وقد اتفق على هذا المعنى عامة من تكلم في هذه القضية من الفقهاء، وزاد بعضهم في تعريفه لها ما يدل على عموم ولاية الإمام، بحيث يجب اتباعه على المسلمين كافة. يجب اتباعه على المسلمين كافة دي مسألة وجود أكثر من إمام، ولعلكم تتذكرون إن احنا استعرضنا المسألة دي فقها وواقعا، وقلنا طالما أن الأقطار متباعدة والبلاد متباعدة فلا مانع شرعا من أن يوجد من أكثر من إمام. أما الأحاديث التي وردت بالنهي أو الأمر بأن يقتل الثاني منهما الذي جاء يدعي الخلافة وفيها خليفة موجود، فده حيث كانوا في مكان واحد، في مكان واحد، في بقعة واحدة. وإلا فواقع الأمة كما قلنا منذ أواخر عصر الدولة الأموية وبداية عصر الدولة العباسية، والأمة لم يكن لها خليفة واحد، بل كان لها أكثر من خليفة، ومع ذلك لم يسمع من أي أحد من أهل العلم مشهورا أو مغمورا أنه أبطل هذه الإيه؟ أنه أبطل هذه الولايات الشرعية، لم يوجد أي أحد. فدل هذا على أن إذا اتسعت البلدان والأقطار فلا حرج من أن يحكم كل قطر أو كل مكان متباعد حاكم يقوم على أمره. كونهم يتحدون ويكونون تحت إمرة خليفة واحد، طبعا ده شيء ما ينازع فيه أحد، لحن نتكلم هل ده شرط ولا مش شرط. قال الموردي: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. طيب، وعلى هذا بقى درج أهل العلم في تعريف الإمامة. طيب، من التعريف ده هيبان صفة من له الولاية. أول صفة كونها نيابة عن النبوة، كونها نيابة عن النبوة. وكون نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنى ذلك أنه حكم ديني. لو تتذكروا قلنا هناك فرق بين الحكم الديني وبين الحكم الدنيوي. أما الحكم الديني فيتميز بأمرين اثنين. الأمر الأول إيه؟ أنه يدعي العصمة، يعني يدعي أن كلامه غير قابل للإيه؟ غير قابل للاعتراض عليه، أو غير قابل للعصيان. الأمر الثاني أنه يأتي بالتسمية، يعني مش الناس اللي بتختاره، هو بيقولوا هو ده الرئيس بتاعكم، سواء بقى اختاروا مجلس تشخيص النظام زي في إيران، أو الإمام أشار إليه زي ما كانوا بيدعوا قبل ذلك على الإمام المهدي بأي طريقة. لكن كون الناس تختار لا، دول أهم سمتين في الحكم الديني، أنه يدعي في كلامه العصمة، بمعنى أن كلامه غير قابل للاعتراض، فضلا عن أنت إيه تترك هذا الكلام. ده مش موجود. احنا عندنا اطيعوني ايه ما اطعت الله فيكم، في دستور معين يحكم الحاكم، بيقدم برنامج للناس تنتخبوا على اساس ايه البرنامج، الحكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع الى ذلك فانك صع عن ذلك فلا سمع لهم ولا طاعة على تفاصيل. يبقى اذا لا هو كهانة ولا هو عصمة. طيب، بنقول كونها نيابة عن الأنبياء عن النبوة دي لا تخلى عليه نوع القداسة أو العصمة، ولا تجعلهم فوق المساءلة، ودول صفتين الحكم الديني الثقراطي. ولكنها قد يكبح جماح الأهواء ويرسم للأئمة معالم المشروعية اللي أطيعوني ما أطعت الله فيكم. طيب، المسؤولية، الملمح الثاني في هذا التعريف، المسؤولية عن إقامة الدين وتدبير مصالح المسلمين اللي هي السياسة الشرعية. فإقامة الدين وسياسة الدنيا هو الفارق الأساسي بين نظام الإمامة وغيره من النظم الوضعية المعاصرة. النظم الوضعية المعاصرة عبارة عن نظم تحكم بحكم البشر، لا علاقة لها بالسماء تماما، لا علاقة لها إلا بما تنتجه عقولهم، لا علاقة لها بالسماء. ده تعريف العلمانية في أبسط معانيها، إن هو يحكم بحكم لا علاقة له بحكم السماء، لا علاقة له بدين أو شريعة أو رب أو أي شيء. طيب، لكن هنا في التعريف الشرعي لا، ده هو بيدبر أمور الناس، نعم صحيح، ويحرس عقيدتهم. وكونها ولاية عامة، تكلمنا بقى كونها ولاية عامة فيتشمل جميع الشؤون الدينية والدنيوية، وينسحب حكمه عن المسلمين كافة، فلا شذ عنها شأن من الشؤون ولا يخرج عن ولايتها أحد من المسلمين. طيب، كونها ولاية عامة يقصد بعامة يعني في جميع شؤون الحياة، ما فيش الولاية مش في جزء ويترك جزء، وكذلك في جميع أقطار الأرض. وإحنا تكلمنا عن مسألة جميع أقطار الأرض، قلنا إن ده حيث الاستطاعة، فإن كانت البلدان متباعدة وفي كل منها حاكم فهذا أمر جائز شرعا، وأهل كل ناحية مطالبون بأن يكونوا يسمعوا ويطيعوا لحاكم هذه البلدان. أما كون هذه الولاية في كل مناحي الحياة فطبعا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحكم في كل أمور حياتهم، في كل أمور حياتهم. طيب، يقول بعد ذلك شروط الإمام الأعظم. لو نتكلم على الشرط الأول، لخص الموردي الشروط التي يجب استيفاؤها، يعني نقرأ عشان تقرنوها بما كنا قد سمعناه من قبل أو درسناه من قبل. يقول: أما أهل الإمامة في الشروط المعتبرة فيهم سبعة، أحدها العدالة على شروطها الجامعة، والعدالة هي صفة تحمل صاحبها على عدم المجاهرة بالصغائر وعدم فعل الكبائر. يعني العدالة ليست معناها عدم فعل المعصية، فهذا لا يوجد في بني آدم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لا يوجد ثمة أحد لا يخطئ ولا يذنب ولا يعصي، لا يوجد، هذا صف في الملائكة. إنما العدالة هو ألا يفعل كبيرة ولا يجاهر بالصغيرة أو لا يداوم على الصغيرة. يقول: أحدها العدالة على شروطها الجامعة، والثاني العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام، والثالث سلامة الحواس من السمع والبصر. طبعا العدالة ده صح، العلم المؤدي إلى الاجتهاد، طبعا يتضح أن هذا الشرط منذ زمن بعيد وهو لا يراعى لاختفاء أو لتعسر وتعذر أن يكون الخلفاء أو الحكام جامعين لشروط الاجتهاد، ده شيء متعسر ومتعذر منذ زمن بعيد، منذ زمن بعيد. طيب، لكن كونه عدلا، نعم صح، لازم يكون عدل. والثاني العلم المؤدي للاجتهاد في النوازل، والثالث سلامة الحواس، نعم ده صح طبعا، واللسان ليصح مع مباشرة ما يدرك به، والرابع سلامة الأعضاء من نقص يمنع من استفاء الحركة وسرعة النهوض، كل دي أشياء لا إشكال فيها. والرابع والخامس الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح، وده مفيهوش أي حاجة. هتلاحظوا أن الشروط دي كلها هي شروط الزعيم، شروط من يكون رأس الدولة، ودي شروط ما مفيش فيها ما يستنكر لا شرعا ولا عقلا، إلا اشتراط أن يكون مجتهدا، وهذا أمر متعسر ومتعذر ولا يوجد من زمن بعيد جدا. والسادس الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو، لازم رجل يكون ذو شجاعة ونجدة مؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو. والسابع النسب، وهو أن يكون من قريش لوجود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه. طبعا لو إحنا استعرضنا هذه الشروط كلها لا شيء فيها سوى الشرط اللي هو بيتكلم على الاجتهاد، أن يكون مجتهدا، وهذا أهل العلم من زمن قالوا أن ده متعذر. والشرط الثاني شرط أن يكون قرشيا، ولأهل العلم طريقتين في معالجة كونه قرشيا، إما بأن يقولوا أن قرشيا هذه في الإمامة العظمى اللي هو زي الخليفة العباسي، وكان تحت يده سلاطين كثيرة وبلدان كثيرة فيها حكام وفيها أمراء وفيها سلاطين، فكان هذا يسمى خليفة وكل من دونه يسمى سلطان، وتحت السلطان أمراء، فكانوا يقولون أن شرط القريشية هذا في الإمامة العظمى، ولهم طريقة أخرى لمعالجة هذا الشرط، وهو أن هذا الشرط مختلف فيه وليس موضع إجماع كما قال الموردي، مش موضع إجماع حتى ولا عند أهل السنة، بل الإنسان اللي يقرأ في المسألة يكاد يقول بأنه ليس شرطا، بأنه ليس شرطا. الألقاب التي أطلقت طبعا ليس شرطا، ده مش كده بالكلام، لكن أنتم تتدبروا الأدلة القائلة بشرطية الإمام، قريشية الإمام، هتجدوا أن الأدلة المعارضة لها تغلبها. طبعا اللي يسترجع أول مناقشة حول الإمام وترشيح إمام للأمة، ألا وهي إيه؟ ألا وهي سقيفة بني ساعدة، صح؟ لما تنازعوا اختفى من بينهم، من بين كلامهم، الاحتجاج بإيه؟ بقول الأئمة من قريش جميعهم، يعني كان فيهم الأكابر أبو بكر وعمر، وكان أكابر الأنصار، ومع ذلك الأنصار طالبوا بأن تكون الإمارة فيهم، إلى أن أقنعهم أبو بكر بالكلام المنطقي اللي احنا قلنا به، قال إن العرب تأبى أن تطيع إلا لهذا الحي من قريش. مالش بقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش؟ لو كان هناك ثمة حديث لقاله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طبعا ده مش دي مسألة الفصل، لكن عايزين نبين بس لما نقول يكاد يكون بنقول ليه يكاد يكون. وعمر وهو في حينما طعن قال لو كان سالم موجود لوليته، ومعلوم أن سالم أنصاري وليس قرشي. وكذلك في عدة مواطن تجد أنهم قدموا من ليس بقرشي تماما لكي يكون خليفة أو إماما أو غير ذلك. طيب، الألقاب التي أطلقت على القائم العام بأمر المسلمين مش مشكلة، هي أطلق على من يتولى ولاية المسلمين العامة في تاريخنا عدة ألقاب: الإمامة والخلافة وإمارة المؤمنين، وهي جميعا مترادفة تؤول إلى معنى واحد، وهو وهو رياسة المسلمين العامة التي تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. وبالمناسبة كره بعض السلف أن يطلق على أحد خليفة، كره بعض السلف إطلاق لفظ الخلافة على من جاء بعد الحسن بن علي، قالوا لأن بعد انتهاء عصر الخلفاء الراشدين وانتهاء عصر الحسن بن علي رضي الله تعالى عن الحسن بتنازله لمعاوية، قالوا أن الخليفة لا يطلق إلا على من كان عادلا راشدا إلى آخر هذه الكلام، آخر هذه الأشياء، لكن ده مش صحيح، فالخليفة يطلق على كل حاكم. ولا تنسوا حديث الإمام البخاري: إن كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، ثم قال: وسيكون بعد إيه؟ خلفاء يكثرون. وكذلك لفظ ملك ليست في كل المواضع مذمومة، فقد زكى النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية فقال ملوكا على الأسرة. وعلى فكرة ملوكا على الأسرة كان فيهم امرأة، كان فيهم قالت تدعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، فكانوا دول ملوكا على الأسرة في عصر معاوية رضي الله تعالى عنه وعن معاوية، ومع ذلك مدحهم وزكاهم صلى الله عليه وآله وسلم. ففي المطلق ليس لفظ خليفة للتزكية، وفي المطلق ليس لفظ ملك للذم. ده ما تجمع النصوص أو تتدبر النصوص. طيب، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال هذا الأمر قائم إلى 12 خليفة. 12 خليفة، فاكرين 12 خليفة؟ نسيتوهم طبعا، صح؟ فاكرينهم؟ طب مين آخرهم؟ مين أولهم؟ طيب مين أول خلفاء الاثنى عشر دول؟ مش الاثنى عشر اللي عند الشيعة، هم 12. واثنى عشر وردت في عدة مواضع بصفة المدح، صح؟ اثنى عشر نقيبا، اثنى عشر شهرا، اثنى عشر عينا، اثنى عشر خليفة. لكن هنا صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الأمر قائم الاثنى عشر خليفة. أرجح التفسير أن أولهم أبو بكر وآخرهم من؟ هشام، هشام ابن عبد الملك. عمر في النص، عمر في النص. الأربعة الخلفاء الراشدون، وبعدين معاوية والحسن ابن علي، وبعدين تاخد هشام ابن عبد الملك وكام وأربعة من أولاده، يبقى خمسة، وبعدين عمر ابن عبد العزيز في النص، يبقى ستة. مش هنحرككم بقى نقول لكم ترتيب أولاد هشام، أولاد عبد الملك بن مروان إيه، ها؟ لا، بقول عبد الملك وأولاده، أولاد الأربعة إزاي هو إذا كان هو أبوهم. لكن عشان ما يلتبس عليكم الأمر لما يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر قائما إلى 12 خليفة، ليس معنى ذلك تزكية لهم. هو صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الأمر، أي هذا الأمر متماسكا وصحيح إلى نهاية هشام، نهاية الدولة الأموية، لم يكن للمسلمين إلا خليفة واحدا، وده صحيح، ولم يكن للمسلمين إلا جهة واحدة تحكمهم، وده كمان صحيح. كان فيهم من أهل العدل، طبعا كان فيهم من أهل العدل، من فاقوا كل من سبقهم أو في معظمهم لطول مدتهم وشيوع العدل في إيه؟ في عصرهم. طبعا من أبناء عبد الملك في طبعا كان ناس من أهل الإيه؟ من أهل الحق القائلين العاملين به، وكذلك كان في عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عن الجميع. ها؟ عبد الله بن الزبير، ما هو عشان يكمل 12. نعم صحيح. لازم عبد الله بن الزبير طبعا، وإلا كده 11 طبعا. طيب مش هتفرق بقى ايه الاسم يعني. تولية الإمام، يقول احنا لسه ما فاتتش تلت ساعة مش كده؟ ونبهوني بس. تنعقد الإمامة عند أهل السنة والجماعة بأحد طريقين، اختيار أهل الحل والعقد أو الاستخلاف من الإمام السابق. هو يقول إن الإمام بيتولى عند أهل السنة بطريقتين اثنتين، بطريقة أهل الحل والعقد أو الإمام السابق يستخلفه وينسب هذا إلى أهل السنة، ويجيب كلام المواردي. لكن في الحقيقة ده مش مذهب أهل السنة وليس بصحيح. والمواردي له وقتين، المواردي مر بعصرين، عصر كان الكلام فيه كلام صحيح، وعصر آخر مر حدث من الفتن ومن الشدائد ما جعل أهل العلم يخافون بطش السلطان، وانعكس هذا على كلامه. الماردي بالذات لما تراجع وتقارن كلامه هتفهم هذا نصا. فيقول ينقي كلام الماردي ونقول فين ثمة الخطأ. يقول في الأحكام السلطانية ثلاث شروط، العدالة والعلم والكفاية. قال رحمه الله الشروط المعتبرة فيهم ثلاث، أحدها العدالة الجامعة، والثاني العلم، خلاص ده، والثالث الرأي والحكمة. هو مش جايب كلام الموارد، لكن المهم ان هو الشيخ هنا الدكتور يقول ان الاختيار عند اهل السنة يكون اما باهل الحل والعقد او يكون باستخلاف من الامام السابق. في الحقيقة أهل الحل والعقد مش هم اللي بيختاروا الخليفة، ولم يأتي في الأدلة ما يدل على قصر الاختيار على أهل الحل والعقد، بل الوارد أن أمرهم شورى بينهم، وأن الرجل يختار عن طريق الناس جميعهم، وهو يسمى باسم البيعة من جميع الناس. إنما أهل الحل والعقد هم الجهة المنوط بها أن يرشحوه كما حدث. ودليل هؤلاء العلماء ما حدث في السقيفة، فالسقيفة ما هي إلا أن رشحت أبا بكر، ثم لما خرج إلى الناس أحلهم من كل شيء والناس بايعوه. ولو تتذكروا في الموضع ده قرأنا كلام شيخ الإسلام تيمية وغيري أن الناس لو لم يبايعوا أبا بكر في المسجد ما كان إماما. وكذلك عثمان بعد أن بحث عبد الرحمن بن عوف المسألة ووقع اختياره على عثمان، يقول أيضا ابن تيمية لو لم يبايعوا الناس ما كان ما كان خليفة. يعني مش باختيار الستة دول لي، لا ده دي جهة ترشيح، جهة ترشح للناس، لأن لا يعقل أن يتقدم للترشيح مثلا 50 مليون مثلا. فالخمسين مليون كل واحد يقول أنا من حق أن أتقدم. زي دلوقتي كم واحد بيتكلم في السياسة؟ إحنا عددنا 90 مليون بيتكلم في السياسة 95 مليون. يعني كل في ناس ليهم 4 آراء وخمس آراء وخمس حكايات على حسب، بالليل ليه حكاية والصبح ليه اختيار، وفي الشغل ليه اختيار، ومركب الأوتوبيس ليه اختيار، وفي الميكروباص ليه اختيار، على حسب. فالشاهد اللي عايزين نقول عليه ان اهل الحل والعقد ليس هم المنوط بهم الا ان يرشحوا، وليس المنوط بهم ان يفرضوا على الامة رجلا بعينه. ده مفيش عليه دليل ان اهل الحل والعقد منوط بهم هذا الامر. اما الطريقة الثانية يقول او لاستخلاف يحتج بذلك بفعل ابو بكر، يحتج بذلك بفعل ابو بكر. وفي الحقيقة القول بأن إحدى طرق تولي الحكم الاستخلاف، يعني يورث للي بعده، دي إحدى الآثار الفاسدة لعصور للعصور التي ارتفعت فيها أمر الشورى من ساعة أن أصبحت ملكا وراثيا، وظهر عند الفقهاء القول بالاستخلاف. لكن حتى الفقهاء وهم بيبينوا مبرراته زي الإمام الماوردي هتجد مبررات ضعيفة، فلما جاءوا يحتجوا قالوا لأن أبا بكر استخلف، فالناس ردوا عليهم قالوا لهم ماشي استخلفوا، بس أبا بكر لم يستخلف أحدا من من أهل أسرته، صح؟ ولا من أبنائه ولا من عمومه، فأنتوا فعلوا هذا. فهنا آدي أول مفارقة فارقوا فيها الأصل. حتى أن عمر معروف، عمر حتى لما جاء يختار اللجنة اللي هي من 6 لاختيار واحد، بعد مين؟ بعد عبد الله بن عمر، وقال يكفي واحد من آل عمر بن الخطاب. حتى لما احتاج أن يضع عبد الله بن عمر قال يكون يكون مرجحا لكن ليس له في الأمر، يعني ليس له أن يقع عليه الاختيار. فلو كنتم ثمت قائلين بأن الاستخلاف طريقة للحكم الشرعي، فقولوا بأن هو يشترط ألا يكون في أسرتي عشان ما يكونش فيه محاباة، صح؟ لكن جمع عند كده وحادوا عن الطريق. الفقهاء اللي قالوا بهذا الكلام قالوا كلام مريض جدا لا يقبل، يعني قالوا الاستخلاف زي ما فعل أبو بكر وزي ما عمر عين 6، وهذه استدلالات بعيدة جدا. وبعدين عشان يعتذروا دول عينوا ناس بعيدين تماما عن أسرهم أو عن قبيلتهم أو عن، فتعللوا بعلل غير صحيحة تماما. طيب يبقى إذن الاختيار لا يكون لا من أهل الحل والعقد ولا بالاستخلاف. وأهل الحل والعقد دي طريقة تشبه ما يحدث الآن في بعض البلدان، من أن البرلمان هو اللي بيختار الرئيس، ودي مشهورة في دول كثيرة منها في باكستان وغيرها. وأهل الحل والعقد يشبه ما يحدث الآن في أمريكا، اللي هو الانتخاب عن طريق الكلية الانتخابية، يعني الشعب لا يقوم مباشرة باختيار الرئيس، فربما يأخذ أصوات أكثر من الشعب لكن عدد المندوبين يكون أقل، وفي هذه الحالة لا يكون رئيسا رغم أنه أخذ عدد من الأصوات كثير كما حدث قبل ذلك. فأهل الحل والعقد مش غريبة، لكن ما فيش عليها دليل من الشرع ان احنا نختصر الناس جميعهم في مجموعة من الناس هي التي تقوم باختيار من يتولى عليه. طيب يقول: أما كيفية تحديد أهل الحل والعقد فإن الأمر في ذلك واسع، فهم تركه الإسلام لاجتهاد كل عصر. طبعا أصل أهل الحل والعقد واختيار الناس النقباء أصله إيه لو تتذكروا حديث الإمام البخاري، لما قال: ارجعوا حتى يرفع إلينا إيه عرفاؤكم. عرفاؤكم جمع عريف، صح؟ والعريف هو الرجل المعروف في إيه؟ في كل ناحية ممن يختار أهل هذه الناحية. وعليه بوب البخاري بابا بهذا، وعليه كان هذا الأصل في اختيار أو ترشيح رجلا ينوب عن كل أهل ناحية كما يحدث في أيامنا هذه. خلاص كده معنا لسه الدين، ها؟ أما إزاي؟ مش أنا اللي معطل الإقامة، ده هم أهل المسجد لسه ما جاش الميعاد، أنا مش معطل حد. طيب، يبقى إذن اختيار أهل الحل والعقد اللي هو رجل من كل ناحية ينوب عن أهلها، إما أن يكون بأن يختاروا أهل هذه الناحية كما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم، يعني يجوا العرفاء أو النقباء زي بيعة العقبة الثانية سماهم نقباء، فيسمى عريفا، يسمى نقيبا، يسمى مندوبا. لكن أهم تعريف فيه، عشان دي هنبني عليها مسائل شرعية، أن العريف هذا صفته إيه؟ إيه علاقته بالناس؟ إيه علاقته بالناس؟ أنه وكيل عنهم، وكيل، مش ولي عليه، مش ولي عليه ولا حاكم عليه ولا حتى أستاذ عليهم، حتى هو وكيل عنهم، يوصل عنهم رغباتهم ويسمع الحاكم مطالبهم ويسمعهم رأي الحاكم وما يقول. ده فائدة العريف، حلقة الوصل بين هؤلاء، بين هؤلاء اللي هو الناس وبين من يحكمونهم. ده أبسط تعريف وأدل تعريف من أين جاء العريف في شرعنا. دول بقى مجموعهم يسمى أهل الحل والعقد الوارد في آيتين من كتاب الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه آية، والآية الثانية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. إيه اللي ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم؟ أي شيء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يبقى هم أولي الأمر دول ليهم في كل شيء، يعني إذن كل ما يهم أمر الناس مما لم يأتي فيه نص في كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كيفية تعريفهم وتحديدهم وذكرهم في كتاب الله عز وجل. ولعل ده هيبقى أول نقطة نشير بها لمسألة إيه؟ جمع السلطات الثلاث اللي بيدعي البعض أن هو يجمعها الحاكم. طب هنقف ونقيم الصلاة وبعدين نبقى بقى عند الصلاة نكمل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بيقول إن تولية الإمام لا تكون إلا بطريقين: الطريق الأول إما اختيار أهل الحل والعقد أو الاستخلاف من الإمام السابق. قلنا كلتا الطريقتين مرجوحة في المذهب الصحيح من مذاهب أهل العلم، والأدلة مع من خالف ذلك، سواء في مسألة اختيار أهل الحل والعقد، يعني قصر الاختيار على أهل الحل والعقد فقط، أو على من يقول بأن الإمامة تتم بأن يستخلف من بعده. لا، لا دي صحيحة ولا دي صحيحة. وفي ثمة طريقة أخرى للاستخلاف، ثمة طريقة أخرى، وهي إذا استولى على الحكم غصبا بالقوة ثم أقام بعدها قواعد العدل، يعني التزم بقواعد العدل، يعني وصل إلى السلطة بالقوة لكن تعهد والتزم بإقامة قواعد العدل، فالصحيح عند أهل السنة أو صحيح من مذاهب أهل العلم أنه لا ينازع، لأن نزاعها يؤدي إلى إيه؟ إراقة الدماء، لأن إحنا افترضناه إيه؟ قويا، صح؟ قويا ذو منع، وافترضناه أنه يقيم قواعد العدل. إذن على أي شيء تراق الدماء؟ على شيء مضى، ده شيء مضى. كونه مفضول يعني أقل من الآخرين لا مانع، يعني ده لا يبطل ولايته. كونه مفضولا يعني أقل من يتولى ده لا يبطل ولايته، لكن الصحيح أن الولاية لا تتم إلا بالشورى التي هي الانتخاب، التي هي الاختيار. كون الاعتراض المقدم لهذا أن أهل أن الناس المنوط بهم الاختيار يختلط بهم من ليس منهم، يختلط بهم من ليس منهم، يعني من ليس ممن هو أهل أن يختار، ده صحيح. لكن احنا نقول إن كان أهل الحل والعقد مثلا 1000، فإذا اختلط بهم هؤلاء وصاروا 5000، فإن هذا لا يبطل كلام أهل الحل والعقد، بل هذه الزيادة لا يعتبر بها. لكن كونهم قد كثروا بغيرهم ده لا يبطل كلامهم في الاختيار، يعني إذن برضو ده جاء باختيار أهل الحل والعقد برضو، أو أقصد جاء باختيار من له الاختيار أو من هو أهل للاختيار. فإذن الصحيح أن الحاكم لا يتولى إلا ببيعة الناس، أي بانتخاب الناس، ده الموافق للشرع، وده السبيل الوحيد الموافق للشرع. أما كيفية تحديد أهل الحل والعقد، خلاص بقى قلنا إن ده إن هم بيختاروا إما بالتزكية، إما بالانتخاب، إما بالإشارة إليهم بأي طريقة، المهم إن كل ناحية بتنتدب عنها عريف، أو تنتدب عنها نقيب، أو تنتدب عنها مندوب، أو أي شيء يعمل كوكيل عنها. وكيل ده قلنا هيستفيد به في أحكام فقهية، وكيل يعني ليست له ولاية، فالوكيل ممكن يكون أي أحد، لا يشترط في الوكيل إلا أن يقوم إيه؟ إلا أن يقوم بتنفيذ ما يوكل إليه به، يعني لا يخرج عن حد الوكالة. ودي تجرنا كما بحثنا قبل ذلك بالتفصيل إلى مسألة ترشح المرأة للانتخاب، وإلى مسألة انتخاب المرأة نفسها إن هي تنتخب أو أن تترشح. لو إحنا فهمنا إن العريف هو معنى الوكيل، فالمسألة هتبين أكثر. واللي عايز تفصيل يراجع، عملنا ما كنا بنتكلم في أمر الشورى تكلمنا في هذه المسألة بالتفصيل، وأن الراجح الجواز ولا يوجد دليل على المنع. طبعا كل شيء منوط بشروط، وكل شيء منوط بضوابط الشرع، ده شيء بديهي يعني مش محتاج إن إحنا ننبه عليه يعني. في من أهل العلم المعاصرين من رفض هذا، أهل العلم اللي هو لهم في هذه المسائل زي الشيخ حامد العلي، على رأس محمد العلي يعني، لكن كلامه احنا جبناه بالتفصيل لو تتذكروا، ما عرفش حدش تقريبا تذكر هذا الكلام يعني، جبنا كلام الشيخ حامد العلي كاملا وناقشناه، وتبين ان هو ان كلامه مش قوي في المنع او في التحريم يعني. طيب، يقول تعدد الائمه الاصل الذي اتفق عليه جمهور اهل السنه والجماعه عدم جواز تعدد الائمه في الزمن الواحد سواء اتسعت رقعه الدوله الاسلاميه ام لا. قلنا ان المساله دي عباره عن خلاف نظري لا واقع لها ولا ادله تسندها، بل الواقع يسند تعدد الأئمة، وده واقع الأمة منذ آخر الدولة الأموية وبداية عصر الدولة العباسية، ولم يعد عن أحد فقيه أو غيره بطلان أو إبطال الإمامة الأخرى، يعني لم يعد عن أحد العلماء قال إن خليفة بغداد هو الخليفة الشرعي، أما من هو في الأندلس أو من هو في مصر كان في وقت موجودين كل دول مع بعض، أو في الهند كل دول كانوا موجودين، فإن ولايته تكون باطلة. لم يعهد أو لم يسمع عن أحد أنه أبطل ولاية من هذه الولايات. فخلاص إحنا بقى الكلام ده هيبقى إيه تجاوزناه. هو يقول إن سواء اتسعت رقعة الدولة الإسلامية أم لا، وأجاز بعضهم ذلك بسبب يقتضيه كتباعد الأقطار ونحوه، تباعد الأقطار، قالوا إذا تباعدت الأقطار لبلا منع من تعدد الأئمة، وإليه ذهب القرطبي ورجعه البغدادي وعزاه الجويني الأشعري والإسفرييني، وأطلق بعضهم القول بجواز ذلك سواء أوجد السبب مقتضى أم لا، وقول بعض الكرامية والمعتزلة ومذهب الزيدية من الشيعة. لا طبعا هو لو أمكن توحيدهم جميعا في إمام واحد لكان هذا هو الهدف المنشود. ولذلك نقول أهم هدف لدراستنا أو لحركة المشروع الإسلامي هو إيه؟ أمة واحدة وخلافة راشدة. أمة واحدة وخلافة راشدة، ده الهدف المنشود اللي احنا ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أبدا، وده الهدف اللي هو على أساسه قام عائلة زنكي، عماد الدين زنكي ونور الدين محمود، وخلفوا من بعدهم خير الناس اللي هو إيه؟ صلاح الدين. وما فعلوا وقاموا به قاموا على هذه العقيدة إن هي أمة واحدة، ولذلك تحملوا ما تحملوا من إخوانهم في سبيل توحيد البلاد كلها في مواجهة العدو. ده كان طبعا العصر الذهبي للجهاد، الجهاد في سبيل الله، وده العصر اللي ظهر فيه اللي أعلوا قيمة الجهاد بعد أن كادت أن تختفي من الأمة. لسه قلنا الأسبوع اللي فات اللي هم مين؟ السلاجقة، اللي هم الأتراك، اللي هم كانوا على مذهب أهل السنة وأحيوا فريضة الجهاد وحاربوا الصليبيين وقاتلوا بصرف النظر هم كانوا على أي عقيدة، وبصرف النظر من كان معهم على أي عقيدة كانت. المهم أن كلهم كان يجمعهم عقيدة أهل السنة والجماعة، هم كانوا أشاعرة، وكان يقاتل معهم من ليس على مذهبهم أي على مذهب السلف زي ابن قدامة. ابن قدامة المقدسي طبعا كان بيقاتل تحت إمرة صلاح الدين، وابن قدامة شارك في فتح الطين. ما كانش عارف يكتب في الفقه بس في المغني، كان بيكتب شوية وجاهد شوية زي أبو داود، كان بيكتب شوية وجاهد شوية. ما هو ده العالم، ده العالم الحقيقي أساسا. يقول الشيخ الدكتور يقول وجه ما ذهب إليه الجمهور من المنع ما يلي النصوص التي تحرم تعدد الأئمة، ودي رجاء ان احنا نرجع المحاضرة بالتفصيل، جبنا النصوص دي واستعرضناها وجبنا كلام أهل العلم فيها، لكن احنا نقرأ كلام الشيخ يعني. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين، خدوا بالكم الحديث كويس، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. يبقى ده الحديث يتكلم على إيه؟ على مكان واحد، يبايع لهذا ويبايع لهذا. الحديث الثاني فسر ان يكون في امام ويجي الاخر ينازعه ببيعه، يبقى ده طبعا ده تهمه قلب نظام الحكم وتهمه الخيانه العظمى، ودي في كل الدساتير وفي كل القوانين ان فاعل هذا يقتل. ده شيء معروف في جميع الدساتير وفي جميع القوانين. وما قامت الحرب الاهليه الامريكيه الا بسبب الخروج عن الشرعيه اساسا. خذوا بالكم كان سبب الحرب أساسا كان من أحد أسبابها المحكمة الدستورية العليا هي اللي رفضت قوانين إزالة الرق. كانوا لسه في أمريكا عبيد، كانوا بيستعبدوا العبيد وهم كانوا عبيد، وكان عندهم الرق ده مشرع. فلما قاموا قالوا خلاص نلغي الرق، فالولايات الشمالية كلها لغت الرق أو يعتبر النظام الرئاسي لغى الرق، فإذا بالمحكمة الدستورية تلغي قوانين الرئاسة. اصطدمت الرئاسة هناك بالمحكمة الدستورية 3 مرات، أحدهما قامت عليها حرب عشان يطهر المحكمة الدستورية وطهر الورام كلهم يعني. ولذلك ما زال المعركة قائمة. في آخر خطاب لي قال إن المعركة بيننا في الإصلاح وبين الآخرين من رجال القضاء، فالكاميرات كلها راحت متركزة كلها على مين؟ على قضاة المحكمة الدستورية. من قائل هذا؟ أوباما. ما حدش يفتكر الدكتور محمد مرسي، أوباما. لسه في معارك هناك. فهم أساسا أبطلوا قوانين الرق، هم أعادوها مرة ثانية. فبنقول إذا بويع يعني خليفتين ده إذا كان في مكان واحد، أما إن كان أماكن متباعدة فالأحاديث مش فيها، الأحاديث مش فيها. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم من بايع إماما فأعطاه صفقة يدي وثمرة فؤادي فليطعه ما استطاع، خذوا بالكم، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر. يبقى ده في رجل إيه؟ في رجل بالتعريف المصطلح الحديث مصطلح القوم أراد أن إيه؟ يقلب نظام الحكم، يقلب نظام الحكم، أو أراد الاستيلاء على الحكم بالقوة، ودي عقوبتها في كل القوانين الإيه؟ الإعدام. حتى في أمريكا الإعدام، خذوا بالكم، عقوبتها الإعدام وعقوبتها أنه هو يموت. يبقى الأحاديث دي بتفسيراتها وضع أنها تأتي في المكان الواحد حيث يحدث نزاع، وده اللي احنا قلنا عليه. يقول والدليل الثاني الإجماع، فقد أجمع أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم على عدم جواز تعدد الأئمة ورد اقتراح الأنصار منا أمير ومنكم أمير. طب مين فيهم كلام صح؟ ما الأنصار دول من الصحابة صح؟ والمهاجرين من الصحابة، من قال إن كلام هؤلاء يرجح على كلام هؤلاء؟ بالعكس، نحن قلنا إن حديث السقيفة ده أصل في السياسة الشرعية، ممتلئ بقواعد السياسة الشرعية، لدرجة أن هناك معهد في ألمانيا مطلع دراسات حول حديث السقيفة، حول حديث السقيفة عشان يستنبط منها قواعد الحكم الحقيقية المتوافقة مع آخر ما وصل إليه عقولهم. طبعا اللي يقرأ في حديث السقيفة هيجد مبدأ تداول السلطات على غير شرط، وهيجد فيه، وده أهم حاجة، مبدأ السلطة والمعارضة، يكون في ناس في السلطة وناس في المعارضة وكلاهما شرعي، يعني اللي في السلطة سلطة واللي في المعارضة معارضة، ويجد فيه مبدأ اقتسام السلطة، ويجد فيه مبدأ اقتسام السلطة، يعني هيلاقي تداول السلطة واقتسام السلطة، ويجد فيه السلطة والمعارضة. بس اقرأوا انتوا بتركيز هتجدوا ثمة هذا. ومنكم أمير، واتفقت على ذلك كلمة السلف رضوان الله عليهم، والخلاف المأثور في ذلك ليس خلافا بين أهل السنة، وإنما ينقل عن أهل البدع، عن بعض أهل البدع. بعض أهل البدع لسه مر كلامهم الكرمية لما أجازوه في المكان الواحد، أو الإمامية الاثنى عشرية، لأن عندهم الإمام بتاعهم أساسا مختف في السرداب، فاللي موجود ده نائب عنه، فيكون يجوز يكون في نائب وفي إمام، اللي هي بعد كده طوروها باسم ما يسمى باسم ولاية الفقيه، اللي هو الشيعة الإمامية، اخترعوا ابتدعوا بدعة جديدة، لكن هذا موافق للفطرة، موافق للفطرة، أن لا يمكن أن تستمر شعوبا أزمنة بأكملها دون قيادة، لا يمكن. فهم اللي ما عندهمش نصوص وما عندهمش شرع يشرع لهم هذا، خلعوا النصوص واخترعوا حاجة تخليهم يعملوا ايه؟ حكم وولاية لهم، لهم الشيعة. الشيعة ما عندهمش النصوص، لان كل النصوص في مين؟ في الأئمة المعصومين اللي بينوب عنهم مين؟ الإمام المهدي اللي هو فين؟ في السرداب. فما عندهمش اي حاجة تتيح، حتى ما كانش بيصلوا جماعة، حتى ما كانش بيصلوا اكثر من واحد، لان الإمام مش موجود، فلا صلاة ولا جمعة ولا اي حاجة دي خالص. هم كبشر، وده فطرة صحيحة تأبى عليهم أن يظلوا إيه؟ هكذا أوزاعا متفرقين. فكان منهم الاجتهاد ده، اللي هم اجتهدوا، يعني اجتهدوا فرجعوا إلى الحق، هم طبعا على باطل لا شك، لكن بتكلم في هذه النقطة يعني. فرجعوا الحق أن لا يمكن أن يكون دين بلا إيه؟ بلا دولة، ما فيش دين بلا دولة، دين يعني دولة، عقيدة يعني حقيقة، يعني دولة تقوم. فأولى بنا نحن إن إحنا عندنا نصوص اللي تأمرنا بذلك، وعندنا الميراث بتاعنا طول هذه السنين، أولى بنا نحن إن إحنا نعمل لكي نستعيد هذا الحكم ثانية. يقول أما وجه ما ذهب إليه الفريق الثاني من القول بالجواز ذلك لسبب يقتضيه، فهو الاعتبارات العملية التي لا يسع الناظر تجاهله. خلاص، مدام ده الواقع بقى، ما فيش داعي إن إحنا يعني نرهب الناس ونقول انهم لا يجوز ان يكون اكثر من خليفة، كل مرة نقول كده، وبعدين نرجع في اخر حديث نقول لكن ممكن يكون يوجد أكثر من خلاف. خلاص يبقى إذن الواقع العملي وواقع النصوص لا يمنع من هذا إذا تباعدت البلدان واختلف الناس. ولقد كانت هذه الاعتبارات فيما مضى تباعد الأقطار وعسر امتداد نظر الإمام لهذه الأقطار النائية مع بعد المشقة مع بعد الشقة وعسر التواصل عن بعد، وهذا الاعتبار لم يعد له محل في هذه الأيام بعدما حدث من التقدم الكبير في وسائل الاتصالات، الاتصال التي جعلت العالم كله أشبه ما يكون بالمنزل الواحد أو القرية الواحدة. إحنا قلنا إن العالم كله أشبه ما يكون بالإيه، مش بالقرية الواحدة، أشبه ما يكون بالإيه، بالفندق. هناك ثمة فارق بين أخلاق القرية وأخلاق الفندق، فهم جمعوا العالم صح كأنه فندقا واحدا فيه متقي وجنبه الفاجر والتاجر واللي جاي يسرق واللي جاي يعمل، وكل دول في مكان واحد في فندق جمعهم إيه المكان، كل واحد جاي من حتة فده مكان جمعهم، لكن ليسوا قرية واحدة، ليسوا متجانسين وليسوا أهل خير وليسوا على شيء واحد، لا طبعا. مما يسهل مهمة الإشراف والمتابعة مهما شط المزار وتباعدت الأقطار. ده عمليا لم يتم، عمليا لم يحدث. ما حدش يقول الاتحاد الأوروبي، فالاتحاد الأوروبي في طريقه للتفكك، الوحدة النقدية الأوروبية في طريقها للانهيار، ده شيء القريب يعرف هذا. الدول الأوروبية الأساسية ما زالت إلى يومنا هذا ترفض في الاستفتاء، ترفض الانضمام كلية، لأن عندهم عصبية أدت إلى أنهم مش قادرين يذوبوا في بعض، لكن قدروا يحققوا مصالح مشتركة بينهم. ده الدرس لنا، يعني رغم النفرة الشديدة اللي بينهم وبين بعض، النفرة دي كانت لغاية سنة كام؟ لغاية سنة 45، لغاية سنة 45 كانوا مكسرين بعض، كانوا قاتلين من بعض كام؟ 100 مليون. الحرب العالمية الأولى والتانية ضحاياها 100 مليون، ألمانيا لوحدها 20 مليون، موسكو ولينجراد وستالينجراد كام؟ ما لا يقل عن 20 مليون. 27 مليون، مش مشكلة، السبعة دول مش مشكلة، فكلهم بالعشرينات والثلاثينات والأربعينات على طول كده، ما فيش فيهم مشكلة. عدد الجنود كام؟ 800 ألف. مئتي 20 مليون منهم 800 ألف جندي، يعني كما قال الطيارين الإنجليز اللي بيكتبوا في المذكرات بتاعتهم، كانت الأوامر بتاعة القادة اللي هم الأماجد، إن هو ضرب الإيه؟ ضرب الشعب نفسه، مش عايزين يضربوا طيران ولا يضربوا مصانع، عايزين يضربوا الشعب نفسه. عشان الشاهد عايز أقول بس إن ما بينهم من عداء مستحكم، ومع ذلك استطاعوا أن يوجدوا بينهم مصالح عليا تجعلهم إيه؟ يصبر بعضهم على بعض لأجل تحقيق هذه المصالح العليا. طيب، ولكن الاعتبار الآخر الجدير بالنظر في هذه الأيام هو عسر تطبيق ذلك أو البداء به على أقل تقدير بعد أن تمزقت أوصال الأمة. يبقى إذن لو كان إيجاد خليفة واجب وده صح، وإذن إن كان التوحد واجب وده كمان صح، فإذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان هناك ثمة محاولة، ولو هذه المحاولة تحمل من التقصير أو فيها من القصور ما فيها، لأن القصور ده ناتج منين؟ ناتج مننا، من البنية بتاعتنا احنا، ناتج من عندنا نحن. فالقصور اللي في الحكم الآن هو قصور اللي هو لأن دول ناشئين نفس النشأة بتاعتنا اللي احنا فيها، نفس هذه النشأة الموجودة الآن. إن كنا ننكر على الحكم بعض أشياء فنحن أيضا نفعل مثل هذه الأشياء، لكن الشاهد ما دامت حسناته أكثر من سيئاته يبقى يجب أن نكون معه. وحتى لو لم تكن له حسنات إلا أنه يوقف قطار الفساد فأيضا ينبغي أن نكون معه، يجب أن نكون معه. بعضهم امبارح يقول من 34 سنة أول مرة، من 34 سنة تقلع أول طائرة مصرية إلى طهران، إلى إيران يعني، اللي هو عند الشيعة، ويجي أول وفد أو أول فوج سياح من هناك. طبعا هو كون إن الشيعة تأتي أو إن هم يظهر عندنا بطريقتهم أو بشعائرهم أو يمارسوا ما يريدونه. وطبعا ده منكر ما فيش فيه جدال، لأن الشيعة معلوم، الشيعة احنا في أبسط كلام نقوله للشعب عشان لا ندخل بالناس في مضائق لا يفهمونها، أبسط ما يكون أنهم سبوا وشتموا ورموا امرأة نبيهم، يبقى ده دليل أنهم حتى ما احتموش نبيهم. يعني حتى الفطرة لما تيجي تشتم واحد يقول لك بلاش تشتمه، ده جاري، ده جار أبويا، ده كان صاحب أمي، ده كان صاحب أبويا، استغفر الله، كان صاحب أبي، إلى آخر الكلام. يعني إذن لا تشتمه. وحتى الفطرة لما تيجي أنت تشتم أمه ولا تشتم مراته ولا تشتم ابنه حتى لو هم سو، يقول لك برضه ما تقولش الكلام ده لأن بيأذيني برضه الكلام ده. فالفطرة تقول هذا، إن شتيمة أهل الرجل وسب أهل الرجل الأفظع منها ورمي أهل الرجل ده أذية للرجل. فأقل شيء الناس دول بيؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك كفر وردة وترك الدين أساسا. فده أبسط شيء نحن نحكيه عنهم، وكونهم ينكرون هذا لأن هو من عقيدتهم كده. حتى أن هم في اتنين علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب بتاعنا إحنا بتاع أهل السنة، نحن نعرفه شجاعا، ده معروف شجاعته، آمرا بالمعروف ناهيا عن منكر، خليفة راشد. وهم عندهم علي آخر اللي هو كان عاش طول عمره جبان ومات جبان، عاش طول عمره في التقية ومات في التقية. لأن احنا نقول لهم لو كان عليا، لو كان هو الإمام المعصوم عندكم فلما سكت على أبي بكر وعمر؟ ما كانش ينبغي أنه يسكت على أبي بكر وعمر، صح؟ مسلبت منه وده راجل أهل الحق، ليه سكت بالصدى؟ طيب عاش جبانه، طب لما تولى خلاص ممكن، صح؟ كان حقيقته أول حاجة يرفع المظالم، يوم يدي الفاطمة مراته اللي بنت النبي صلى الله عليه وسلم يديها إيه؟ إرث أبيها. مش كان أول شيء حدث اللي هو لما طالبت بإرثها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر نحن معاشر، حكى عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث. فحقيقة ما جه علي يرجع الإيه؟ يرجع المظالم لأصحابها، ما رجعش. يبقى حتى لهو لبر الخلافة كان شجاع، كان ساكت على الطواغيت دول، ولما تمكن برضو استمر على ما هو عليه، بل عمل ما هو أشد من هذا. لما قتل رضي الله تعالى عنه بايعوا، ما فيش ناس استضعاف، ده كانوا في أوج قوتهم، بايعوا مين؟ الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، صح كلام؟ فلو كان هو إمام حق، إمام معصوم، يبقى لا يجوز منه الخطأ. ده خد البيعة دي كده وراح ادها لمين؟ اللي هو رأس الطواغيت عندهم معاوية، راح ادها له هدية كده، قال له خدها وأنا واحد من الرعية بتاعتك. يبقى هم الأئمة اللي عندهم غير الأئمة بتوعنا احنا، حتى نفس الاسم واحد، احنا نعرفهم شجعانا، نعرفهم من أهل الحق، نعرفهم ان هم يصدعون بالحق لا يقولون الباطل، وهم لم يعرفوهم إلا بأنهم أساءوا إليهم. دي حركة اليهود، خدوا بالكم، نفس منهج اليهود. اليهود أساءوا لمن؟ أساءوا لربهم، أقرب الناس إليهم، أقرب الناس إليهم، هم أكثر ناس أوذوا من اليهود. فتحكي تقرأ في العهد القديم أو في التلمود إن الرب بيعمل ونزل وبعدين قتلوا وغلبوا في الكوخ ومش عارف إيه، يعني مرمطين الرب ده عندهم ربهم. لما تيجي الأنبياءهم يعني الراجل الصالح عندهم أحسن من الأنبياء. فنفس الخصلة هو الشيعة عملها، كل ما يكون قريب منهم كل ما يطلعوه بأنه هو إيه؟ بأنه هو مدهول وأنه هو أسوأ من أي حد. معلوم في كل أمة مؤمنة أو غير مؤمنة، كافرة حتى، المهم أن فيها رئيس أو زعيم، معلوم أن أفضل الناس مين؟ الزعيم واللي معاه، يعني الرأس واللي معاه. وبعد كده يبدأ إيه؟ يحصل بقى الحال يتدهور ويجي ناس وحش مش عارف إيه، إلا عند هؤلاء الشيعة الخبثاء. فعندهم أخبث الناس، أخبث الناس، مفيش أكثر خبثا ممن كانوا مين؟ ممن كانوا أقرب الناس إلى نبيهم، يحمونه ويحفظونه وينقلون عنه. يعني كلام مخالف للفطرة والعقل والمنطق فضل عن الدين. فكلام الناس، الكلام مع الناس لغة سهلة خالص، أما كون الناس ينصعون وراءهم عشان نكاح المتعة فالناس أساسا فسدنا فسدانا. يعني هو الناس مش مستنية نكاح متعة، عافانا الله وإياكم. اللي ليه اختلاط بس بالجامعات يضرب رجله لغاية آخر جامعة، بس أي جامعة هيلاقي أن عقود العرفي ده العيال المحترمة بتتصور بالمئة نسخة كده على طول هو يمضي. ده لا يعني دول الناس اللي هم محترمين، يعني ده اللي هم عندهم احترام يعني، ويبقى كده اتجوزوا أساسا. فهم التفسخ اللي موجود الأخلاقي اللي هو فعلته فعله النظام السابق بأنه هو أخفى وقتل ومحى وسجن الدعاء وكل من يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لدرجة أن الشباب اللي طلع النهاردة حتى الشباب ملتزم تجد شباب ثائر على من يعلمه. ليه؟ لأن الشباب ما ترباش، وده الشباب اللي هرب في آخر 15 سنة اتربى عن بعد، ما تعودش أنه هو يقعد ويتربى، ما تعودش أنه هو يجبح جباح نفسه. فما حدش يظن أن هي الثورة اللي عملت كده، لا هم هو هي تربية متفلتة كده أساسا، هي التربية كده عافانا الله وإياكم. فعايزين نقول أن كونهم ليهم خطر، نعم ليهم خطر. سهل كلام الناس أن أنت تحذر الناس منهم، نعم سهل أن أنت تحذر الناس منهم بأسلوب سهل من غير تعقيدات، من غير ما جيت تقول كتب الكافي والشافي وكانوا بيقولوا بيعيدوا والإمام معصوم، كل ده لا يقضح مع الناس في شيء، لأن الناس مش شامع حاجة في أي حاجة. ده الناس بالعكس تحب الكلام ده، تحب القطب والغوث والناس الكبار اللي واصلين بالسماء والمعصومين، ده كلام ده يبسط الناس يعني، كلام ده يلقى رواجا عند من لا عقل له وهم كثر في هذه الفتن والأزمة اللي احنا فيها. لكن الذي لا يقبله الناس أي أحد من الناس أنه يشتم أبوه وتشتم زوجته وتقدح في عرضها، ومع ذلك يقول لا، لكن أنت رجل محترم، مراتك بنت كذا، مع أنه بيحب مراته بيقول دي أحب الناس ليا، ومع أن القرآن أثبت أن هي مالها رضي الله تعالى عنها، صح؟ يا نساء النبي إن كنتن تردن، يا الرسول قل إيه؟ نعم، لا مش دي، لا، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، ده في شق. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يبقى الشق الأول ده القرآن الفيصل بيننا وبينهم، صح؟ شق قالوا بيقول لهم لو انتوا عايزين الدنيا مش غلطانين ولا حاجه، بس هينتج عن كده ان اعمل فيكم ايه يا عم، معاكم ايه صراحكم صراحه جميل، يعني الطلاق يعني، صح؟ لا ينكر اي احد من كافر او مسلم او شيعي حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهؤلاء ازواجه، ولا مش ازواجه، ازواجه، صح؟ يبقى اذا يقينا هم ايه اختاروا ان يشق الثاني، صح؟ بنص القران، بنص القران اختاروا الثاني، لان ده رسول بيوحى اليه، فالرسول بيوحى إليه عارف ان دول اختاروا، هل دول تمثيلية ولا اختاروا الآخرة؟ القرآن بيقول كده، بيقول لو انتوا عايزين الدنيا مفيش مشاكل، خدي حقك ويطلقها ويعطيها حقوقها، لان دي لا تصلح ان تكون زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم. اما ان كنت عايزة الحاجة التانية ده هي ماتت وهي زوجته، يبقى يقينا بنص القرآن هي ماتت وهي من اهل الآخرة وماتت وهو راضٍ عنها. لكن هم عايزين يقولوا ضد العقل وضد الفطرة، وده من فضل ربنا، ده من فضل ربنا عشان يبقى يسهل ان انت تكلم الناس هم عايزين ايه، سهل جدا يعني بطريقة بعيدة عن التعقيد. اما ما اتوا به او ما ينتظر ان يأتوا به من نكاح متعة فده شيء في الحقيقة مبالغ فيه، مبالغ فيه يعني. احنا لازم احنا ما نعيش الناس كفى، الحمد لله ده منهجنا من زمان، ان احنا نقبل ان احنا نعيش في جهل او حد يفرض علينا الجهل. يقول لك مراتك وبنتك واختك مش عارف ايه هيتجوزوا متعه وهتتاخد مش عارف. الكلام ده كلام مش واقعي. انت لو ذهبت الى ايران، وده شيء عجيب جدا، دي حقائق ملهاش دعوه، لا الحقائق دي مش لا هي ملتها اسلاميه ولا ملتها كفريه. عندهم من اكبر البلدان اللي عندهم عنوسه، مفيش زواج. فالإنسان يعجب، أمال إيه نكاح المتعة؟ ما نكاح المتعة إذن؟ يعني هو ما فيش زواج، أمال دول قاعدين إزاي؟ فالأمر مش زي ما الناس مفكراه، إن النساء الإيرانيات بينزلوا يرتموا في أحضان الشباب ورقة ولا من غير ورقة ولا أي حاجة. طبعا في فساد أو في فساد، في فتن نعم في فتن، الكلام ده باطل أو باطل طبعا ما فيش كلام، لكن أقصد لازم إحنا برضو ما نساعدش في تهويل الأمر. في شيء لا يقبل وفي شيء برضو لا يقبل، بس لازم نطلع الناس على الواقع. ليه نطلع الناس على الواقع؟ لأن الدنيا واسعة، مسير الناس اللي انت بتكلمهم دول في يوم من الأيام هيروح إيران لأي سبب من الأسباب، هيكتشف الحقائق دي. يبقى اكتشف ان انت كنت في مصر عمال حطه في جو من الإرهاب وعكس الحقائق. التاني بقى هيستغله أبشع استغلال، يقول له شفت لو انتوا بقى كنتوا بتسمعوا عننا وتيجوا تشوفونا هتلاقوا ان الصورة غير الصورة اللي انتوا بتحكوا عنها خالص. ده يبقى أكبر فتنة الإنسان. لكن الصح ان انت تحصن الإنسان، تحصنه علميا، تديله المعلومة الصح وتبين له ايه مدى الخطأ او خطورة الامر اللي فيها. احنا مش نزعنا معهم في نكاح متعة وغيره، طبعا ده نزاع، اقصد تبين ضلالهم يعني، مش في دي كحافز، لان دي انت ما تخاطب بيها الناس، مش هي دي قدر ما ادعوه في اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، مما يجعله قدحا مباشرا، مش غير مباشر، قدحا مباشرا في الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم. ودي أكبر وأبشع جريمة لا يمكن أن تقبل. بعدها بقى كل حاجة تانية ما تفرع منها. فكون أن دي حدثت دي مصيبة صح، لكن كان فين الناس وما زالوا إلى يومنا هذا من أول رحلة طلعت إلى تل أبيب؟ ما عملوش إحصاء لعدد الرحلات اللي بتطلع لتل أبيب واللي تم اتفاق عليها، لأن بعض الناس أخذته العزة بالإثم، فقال يعني عصر مبارك كان حتى أحسن من كده كمان، ده مبارك كان واقف لهم، مبارك كان واقف لهم، لأن مبارك طبعا عقدته تقبع عليه كده إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يتشتموا. يا راجل يشتم ربنا ماشي، يشتم النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، لكن يشتم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن. مبارك يعني غليان دمه وغيرته على الدين تقبى هذا، فيقول لك مبارك كان مانع أبدا. طبعا مانع طبعا لأنه هو حذاء في رجل الأمريكان واليهود طبعا. مبارك أساسا البلد فلست، الخزنة فلست، وهو مهموش ليه؟ قالوا بعد بس شوية ألفات العراق يتقتلوا في حرب العراق لحرب الخليج الأولى ومالكش دعوه. فعلا بعاتهم الفريق بلال طبعا يحكي هذا، والناس العسكريين موجودين يحكي هذا. خلاص قالوا له نادي باريس عفى الديون وأمريكا الدات ومش عارف، خلاص رجعوا له كل حاجة مكانها، مفيش ما تقلقش من أي حاجة، البلد خربانة خربانة مش مشكلة. فهو ده اللي بعض المغفلين ومنهم للأسف من هو منا يقول هيأتي على الناس زمان يندمون على يوم من أيام مبارك. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. طبعا هو إن لم يتب قائل هذه المقالة هيطول وقوفه بين يدي الله عز وجل. فأنا عايزين نقول أن أنت راجع نفسك، هل نفس الغيرة، حاضر سنة عمز، هل نفس الغيرة دي أنت تسأل نفسك، لأن أنت هتسأل، هيجي ربنا يسألك. ما أنا مش عايز الإجابة دي لي أنا أو لحد، أنت سأل نفسك هل أنت متألم جدا برضو لعدد رحلات اليهود اللي بتيجي؟ حاولت تعرف أول رحلة؟ طب حاولت تعرف هما بيعملوا إيه؟ فبعض الناس اللي عايز يخدرنا يقول لك لا بس خد بالك اليهود والأمريكان دبوا الفلسفة، في مانع، في حاجز بيننا وبينهم. يا سلام، ده هو بيناقش ناس من كوكب آخر. قال اليهود والأمريكان السياح اللي احنا عارفينهم كلنا، قال لما بينزلوا الناس بتنفر منهم وبتاخد منهم حاجز، ده الناس بيتمنوا ان الناس اللي في الاوتوبيس دول يشيل ستارة كده ويبصله، بس يبصله، مش ده لو قال له يعني نداله هيتدحرج تحت الاوتوبيس يخش جوه أساسا، مش في حاجز مفرة. وقال بقى التاني الإيراني لما يجي مفيش حاجز بينه وبينه، ده انت معنى كده بتتكلم على شعب متربي على عقيدة صح؟ يعني أخوه المسلم تلاقي ايه مفيش حاجز بينه وبينه، ده انت سمعتوا الكلام ده قبل كده. اما التاني فكمنه مش على دينه ففي ايه حاجز بينه وبينه. طبعا الواقع يبين الكلام ده اللي قائله واحد بيستغفلنا، اما ان هو مغفل، ودي مش شتيمة ليه، ده بس مغفل يعني جاهل يعني لا يعلم الواقع. احنا مش عايزين يعني نفسد اذانكم ونسمعكم بعض لقطات من الواحد بيراها وبيسمعها بطبيعة عمله من الترحاب ومدى يعني الانبهار بالأجانب اللي بيقول لك ولا يميز ده امريكي على يهودي على درزي على ما بيميزش، هو خواجه وخلاص، هو خواجه ماركته ايه؟ ماركته خواجه، يبقى لا تزعله ولا تعمله ولا بالاضافه ان كل حاجه حلال ليه، يجيب له المخدرات ويجيب له مش عارف ايه ويجيب له ايه ويجيب له ايه ويجيب له ايه ويجيب له ايه ويعمل معاه ايه كل حاجه اساسا. مفيش الكلام ده اللي انت تقول عليه فيه حاجز، ده كلام يعني محتاج صاحبه ان هو يراجع نفسه. فهو انت اسال نفسك ساعه الانكار، هل انت انتفضت نفس الانتفاضه لرحلات اللي هي بتذهب الى تل ابيب والى قدومهم ها هنا؟ ان كان نفس الكلام نفس الغيره نفس الكلام اخلص مفيش مشاكل ونكمل. هل نفس الكلام على الامريكان، خصوصا الامريكان اللي احنا بنقابلهم هنا وبنجتمع معاهم باعتبارنا ناس ممثلين او باعتبارنا هنبقى ناس هنمسك حكم البلاد، هل نفس الكلام يعني هل طبعا في شهود على هذا، هل نفس الكلام انت ما بتقابل برضو ممثلين الاتحاد الاوروبي نفس النفرة يعني والخوف والغضب اللي انت بتقابل بيها الايرانيين وذلك، ولا بيبقى اوجه عليها الابتسامة والاحاديث جاهزة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبش في وجوههم وقال دعوه يدخل بئس اخو العشير، فلما دخل قال انا له كلام جاهز كل حاجة جاهزة. طبعا ده مش المطلوب ان احنا حد يجيبني، لا المطلوب ان احنا كل واحد يرجع ويسأل نفسه هل الغضبة واحدة، وهل ما يشاع حول المبالغة في هذه الأشياء هي صحيحة؟ نعم صحيحة، هم أهل هذا هم أهل هذا وأكثر من هذا، بس لما تيجي تعالج لازم تعالج معالجة متوازنة، وما تيجي تعالج السياسة احنا قلنا السياسة أبسط تعريف ليها هي ايه؟ فن البدائل. يعني السياسي لا يقف أبدا، السياسي لا يقف أبدا. يعني لا يقف أبدا يعني حرامي؟ لا، يعني دائما يوازن بين المصالح والمفاسد، بين المصالح والمفاسد كما شرحنا هذا كثيرا. فإذا هو يأخذ هذا بديلا عن هذا، وما يأتي هذا يسكت لهذا، وما يأتي هذا يعارض هذا. ما ينفعش أساسا أن يكون الأمر يقبل الاجتهاد، وبعدين إحنا مطلوب مننا أن إحنا كل حاجة فيها الاجتهاد وخضع لوجهات النظر مطلوب مننا ان احنا نحكم بايه؟ بجميع وجهات النظر، يعني جميع وجهات النظر، الحاكم والمحكومين واللي واقفين بره واللي واقفين جوه كلهم مع بعض، فده كلام مش صحيح. فالشاهد والمختصر الشيعة مش محتاجين ان انا اقول لان كلامي مش هيضيف شيء، يكفي انهم شتموا وسبوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي أنهم رموا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يدل على مدى حقارتهم. طيب هم حقيرين أولاد أدب لا مش بس إذا يدل على أنهم أساسا إيه؟ شوكة في ظهر الإسلام، لأنك إن شتمت أصحاب الرجل وزوجة الرجل وأهله وعشيرته ده معنى كده الرجل ده كان رجل إيه؟ سو، لأنه هو كان تارك العصابة دي كلها حواليه، يعني تارك حواليه عصابة وأهل بيته نفسه مش نضاف. طبعا أعاذ الله عز وجل سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا بشهادة القرآن وبشهادة السنة وبشهادة الكفار سواء المعاصرين أو المستشرقين أو غيرهم. اقرأ ما يقولونه عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول: لكن الاعتبار الآخر الجدير بالنظر في هذه الأيام هو عسر تطبيق ذلك أو البداء به على أقل تقدير بعد أن تمزقت أوصال الأمة إلى دول وأقطار شتى، ونال منها خصومها ما خططوا له من تشتيتها وتمزيق أوصالها، وأعلن في سوادها الأعظم الفصل بين الدين والدولة، وحكمت بالعلمانية منذ عقود طويلة من الزمن، فتشعبت الأهواء وتفرقت بها السبل عن الصراط المستقيم. ومثل هذا الواقع لا يكاد يتصور معه الإعلان المفاجئ عن عودة الإمامة ونصب الإمام. طبعا إنما هو سنة البشر التدرج، سنة البشر التدرج. كل منا اللي عايز يوزن نفسه ويوزن الحكم يرجع لبيته في أسرته وفي بيتي وفي العمارة اللي هو فيها. يقول كده يقعد يتصور أنا بيتي ناقص إيه عشان يمشي صح، ناقص كذا ويتقال فيه كذا وتعمل فيه كذا وتسوي فيه كذا. طب ليه ما أقدرش أعمل الكلام ده؟ حاجة إما لأن ده يترتب عليه فسادة كبيرة، أو حاجة لأن معيش، أو حاجة معيش حد يساعدني. طب تعالى العمارة نفسها اللي أنت فيها، الجيران، الراجل ده مش أهل إن يكون جار أساسا، لما علي من مساوئ ومفاسد تقدر تكلمه ولا تستطيع، فأنت ساكت علي ليه لكذا وكذا؟ قس هذا على نفسك أولا، فتجد إن أنت بالفطرة من غير ما نحكي سياسة شرعية بتقول إيه، بنقدم مصلحة على مصلحة، مصلحة حفظ البيت وحماية البيت عن إحنا نقعد نتخانق وكلام من ده، النور هيطفي والأسانسير هيعطل والكهرباء هتتقطع و و و يجي الحرامية يهجموا علينا، أعراضنا تنكشف، يبقى أحسن معلش خلينا نصبر على الراجل ده واصبر على ده واصبر على ده على ما فيه من بذاءة وأدب و و عشان العمارة يبقى ليها بيت، وقصدي يبقى ليها قفل وليها مفتاح وليها حارس وليها وليها وليها وإلى آخر هذه الأشياء، مع إن الناس دي ما تستحقش أساسا لا التعاون ولا تمد إيدك. أقصد دي فطرة، دي فطرة، مش مع كده إن الشرع هتحكم بالجدعانة بهذه الطريقة، لكن أقصد الشرع جاء موافقا للفطر. طيب هنقف عند معلش عشان الوقت الموضوع طويل طبعا، وأنا حريص إن أنا أتناول معلش مقال الدكتور صلاح الصاوي لأنه مهم عشان نبين ما فيه من أمور هي صحيحة تناولناها في الدرس من قبل وما فيها من أمور متجاوزة. إلى الآن هو يتكلم عن الإمامة العظمى، فإحنا قلنا الإمامة مش لازم تكون في مكان واحد أو الجميع اجتمع على واحد، وقلنا مش لازم النسب لأن على الأقل دي مش الإمامة العظمى، مش نخش في الخلاف دلوقتي. وقال إن يكون انتخابه بأهل الحل والعقد أو انتخابه أو اتيانه بأن اللي قبله يوصي به أو يعهد إليه، قلنا الطريقتين مش صحاح شرعا، ومع ذلك في بعض البلدان بتقوم على هذا. لسه يتكلم على تقييد البيعة وتوقيت الإمام، لأن إخواننا قالوا مما يدل على أن دي مش إمامة شرعية أن هي مقيدة بأربع سنوات أو حتى لو خمس سنوات، المهم أن هي مقيدة، بينما الإمام لازم يكون على التأبيد، وده كلام مش صحيح أساسا. هنعرف ليه مش صحيح رغم أن احنا قلنا الكلام كده. عايز بس أنبه على بعض أشياء قبل أن أنصرف. في كما قلنا من قبل أن الإنسان خصوصا من ينظر إليه يجب عليه من السنة أن هو يجب عليه في السنة يجب أن هو ألا يحيط أعماله وأفعاله بالإيه؟ بالغموض، أو يجعل أقواله محط تفسيرات شتى من المتشدد يفسرها كما يشاء، والمتلخص يفسرها كيفما شاء، والقائل يفرح لأنه قد أرضى الجميع، وفي الحقيقة في الواقع العملي هو لم يفعل شيئا. فبقول ده بمناسبة الغموض والوضوح، وإن دي سنة إحنا أولى إن إحنا نعمل بيها، بمناسبة إن بعض الإخوانا القادة بدأ يتردد. ده كلام صح، مش يتردد يعني إشاعات، ذهابهم لدول الخليج خصوصا الإمارات رايحين جايين، يعني بيعملوا عمرة، بس مع العمرة بياخدوا الإمارات والكويت والحتت دي مع العمرة. طبعا أول من سن هذه السنة أحمد شفيق إنه يعمل العمرة في الإمارات يعني، وتابعه على بعد ذلك إن بقية الناس يعني. لكن الشاهد إن هم إخواننا ما سئلوا في هذا وإن ده يضعكم في موضع الشبهة، قالوا لأن دي جولة انتخابية عشان بنخاطب الكتل الانتخابية عشان بنحضرهم الانتخابات. طبعا ده كلام يضحك مؤقتا بس عشان نسري عن أنفسنا من الهم اللي هيقتلنا يعني، يضحك لأن مجموع الناخبين في جميع أنحاء العالم كلهم ما يجيبوش كام؟ 3%. فما تستقلش يعني المجهود الجبار والرحلات المكوكية اللي رايحة جاية، فضلا عن إن عدد الناخبين في الإمارات هيطلع كام كلهم على بعضهم. ده الإمارات ما تجيش قد حد حي شبرا يعني اللي قاعدين فيها المغتربين كام منهم والمسجلين منهم في البتاع كام. انا اتذكر ان هم عدد تعبان جدا يعني اظن 4000 حاجه زي كده ما يجيبش اكثر من هذا على ما اتذكر الكلام. يعني اكبر دوله السعوديه اظن كام 200000 او 240000 على ما اظن الكلام. ها 300 في السعوديه حوالي 300 ده السعوديه يعني. لكن الامارات كلها بعضها فضلا عن تكون بقى دبي فهتلاقي ان الامر عشان يكون الرحلات النشطه جدا دي عشان يصحوا الناخبين ويقولوا خدوا بالكم مختارونا وما الى ذلك ده كلام يعني يجعل الناس تزدد ايه تزدد حيره من امرين. خدوا بالكم امر النفقات ولا هذا لا تستهين به لان للناس عقولا الناس شايفينك راكب عربيه انا عندي عربيه خدوا بالكم راكب عربيه وراجل بيه وكل شويه رايح مسافر جاي مسافر رايح مسافر جاي مسافر فهو تلقائيا بالفطره هيسال نفسه طب هو رايح مسافر جاي مسافر بيجيب منين يعني كل شهرين بيعمل عمره وفي الحج لازم في الحج طب حتى لو هو دعوات يعني كلام هو هيضع نفسه موضع الشبهه ان لم يبين فان كان مع ذلك وفي انفتاح او في سعه او لازم تراعي ان للناس عقول ما تحطش الناس في اختبار صعب فيؤدي بهم ان يسيئوا الظن بك. فاما يكون رايح جاي على الامارات او على الخليج او على كذا او كذا والناس تعاني من شده في القوت في العيش طبعا خطابك لهم نفسه هيحتاج الى خطاب يعني خطابك لهم نفسه يحتاج الى خطاب يعني احنا بنقول احنا من الناس يقولون انتوا مش مننا انتوا مجموعه من البهوات رايحين جايين احسن حاجه بتاخدينها ان قلنا على الركوب انتوا معاكم احسن عربيات ان قلنا على المساكن انتوا معاكم احسن مساكن ان قلنا على السفريات انتوا ما شاء الله مكوك رايح جاي ان قلنا على ما فيش حاجه ما شفناش فيكم حد زاهد عابد بيبيع عربيته او بيرهنها او بيعمل اي حاجه خالص. فاحنا مش عايزين نقرص على الناس نحملهم لدرجه ان هم يستمعوا لان في ناس تانية بيلقنوهم الكلام ده بيقولوا لهم كذا وكذا ناس اهل الشر بس ما تخليش الناس ضحيه لاهل الشر دول. فانت لازم تبرئ نفسك لازم تكون افعالك بعيده عن غموض. مفيش ايه المشكله ان انت توجه نداء للناس القائمين في الخليج اسال سؤالا الناس اللي في جميع انحاء العالم اللي ادوا اصواتهم للتيار الاسلامي بفضل الله في جميع محطات الانتخاب من اول الاستفتاء الاول للتاني الانتخابات بمراحلها الشورى مش عارف ايه الكلام ده الناس دي الناس راح يطلع يعني انا شاهد عيان خدوني انا شاهد عيان ده احنا كنا بنتكلم ناس بالتليفون يا فلان عندك ناحيتك انزل مش عارف لف لفه كلم مش عارف مين ممكن بالطريقه دي لكن الناس عندها فطره مش بقول هو التليفونات اللي جابت الناس لا انا عايز اقول لكم الاغلبيه دي ما جاتش ولا رحلات مكوكيه ولا غير مكوكيه ولا اي حاجه من دي خالص ده هي فطره عند الناس ناس فطرها سليمه فهي عايزه الخير. برضو مش معنى كده ان انت لا تفهمهم ولا تدعوهم لا بس عايز اقول مش هي دي القضيه الجوهريه او المبرر تقول عشان احنا بس ده مساله انتخابيه وقبل ذلك طب ليه رايح لهم يقول لك عشان انا في لجنه مش عارف تقص الحقائق اللي في مجلس الشعب فاللجنه دي وظيفتها ان هي تتقصى الاموال ومش عارف كام من ده. طب اللجنه دي مش تتكلم ناس عقلاء انت بتشبه نفسك تتكلم ناس عقلاء اللجنه دي مش ليها محاضر ضبطيه ليها محاضر صح يعني اجتمعت اللجنه يوم كذا قرروا بعد مناقشه قرروا ايفاد مندوب منهم يروح مثلا بلاد الواو واو يقابل مستر قصدي يقابل فلان عشان يناقشه ماشي دي محاضر لكن لا اللجنه عارفه حاجه ولا حد عارف حاجه وانت تقول عشان اللجنه طبعا ده كلام يعني مش عايزين نبقى ضحيه لاعمال ساذجه جدا وانت ظان ان محدش شايفك عارف حركه شايفينكم كل ما اقرا كلمه شايفينكم على الحيطه دي اخاف فعلا اخاف يعني اخاف يعني حد يعني شايفينكم حتى الكلمه نفسها بتخلي الواحد يخاف فهو شايفينكم يعني ان كنت انا مش شايفهم في غيري شايفهم كثيرين وفي رب العزه سبحانه وتعالى فأنت تنزه أفعال، خصوصا أنت راجل سياسة وراجل يعني ممكن بين عشية وضحاها بإرادة السميع العليم تكون أنت من أولي الأمر، ممكن ليس هذا بعيد، لكن لازم تكون أنت رجل أهل لهذه القيادة أساسا. مسألة ميثاق الأمم المتحدة، طبعا قوانين الأمم المتحدة العشرة هي كفر مجرد، مش محتاجة ان احنا نستعرضها، لان حاجات يعف اللسان عنها، كأنهم يمنعوا البنت لان البنت يقولك لسه صغيرة، فما تجبرهاش، حتى لو هي ما تجبرهاش قبل سن 18 خلاص مش هنجبرها، نعمل لها ايه؟ ما تخليهاش تتزوج، لكن تزني حلال، هي جسدها وهي حرة فيه، بل مش حلال وبس، مواخذين بيقول لك لازم تبدأوا تثقفوا وتغيروا في المناهج عشان تشيع ثقافة ان انت تحميها جنسيا، حاجة عظيمة جدا يعني، حاجة مفتخرة زي ما بيقولوا، لكن مش الخيبة في كده، الخيبة في اللي مضى اللي هو اللي كان ممثل مصر اللي هي الحرمة التلاوي ميرفت، فدي وقعت عن هذا. طبعا دي في الحقيقة مسؤولية لا نعفي منها أولي الأمر، لا نعفي منها الرئيس، هذه غفلة شديدة. طبعا أنا أقول بموافقتي، لا يمكن يتصور طبعا أنه وافق على هذا، لكن هي غفلة لا تعفي من إيه؟ من أن احنا نقول له فرصة أن انت تصحح الأمر. احنا ندعو الرئيس كما النهاردة هو عمل حاجة عظيمة جدا، ان هو احال قانون السكوك لهيئة كبار العلماء، لعلي كلمتكم من قبل في مسألة السكوك ومسألة اعتراض حزب النور اللي في غير محله على مسألة السكوك، لكن الرئيس احال الكلام ده لمين؟ لهيئة كبار العلماء. الرئيس فعل هذا موفق بفضل الله عز وجل، وموفق من ثلاث اوجه هحكي لكم عليها، لكن قبل ان اقول موفق في ايه، أقول إن على نفس الوتيرة يجب علي أن يحيل هذه الوثيقة إلى الأزهر، وهي فعلا عند الأزهر بتدرس يعني، بس يحيلها هو على الأزهر وهيئة كبار العلماء، ويحيل ميرفة التلاو دي يحيلها للتحقيق، لأنها تجرأت وخالفت الدستور وخالفت هوية الشعب المصري المسلم، فده مما ينبغي. لكن ليه هو موفق في إحالته للسكوك لمجلس لهيئة كبار العلماء؟ لأني إحالته لي هي في الحقيقة كشفت تعنت حزب الحرية والعدالة، هو ظهر بصورة المتعنت برضو في مسألة إدارة قضية السقوق، لكن اللي يعرف بواطن الأمور وهو بيعمل الكلام ده زي ما تقول واحد من غيظه، غيظ شرعي، لاني اساسا منشئ مشروع السكوك هم حزب النور اساسا، انا على علاقه باللي عمل المشروع اساسا، هو اللي منشئ الموضوع هم حزب النور، وخدوا المشروع ودوه للحريه والعداله، فعشان الحريه والعداله منهم ما جابوش اسمهم ولا هم اللي بيقولوا كده، وبيقولوا ان احنا اكبر فصيل ومحدش ادانا مناصب ومحدش، فهم نكسوا الكلام اللي قالوه قبل كده من ان الازهر ده اشاعره، صح فاكرين الكلام ده زمان ان الازهر اشاعره وان هم على عقيده باطله وان هم بيحلوا البنوك وان هم اصبح النهارده الازهر ده شيء جميل جدا وحلو جدا، ويحبذا كمان ان احنا نحول له القوانين، لان على كلام دكتور ياسر برهامي الحاجات دي تحتاج الى اجتهاد جماعي. احنا العجيب الكلمه دي يعني زعلتني جدا وأثارت حفيظاتي جدا، أنا كتبت رد عليه بعتوله، لكن اللي زعلني إيه؟ إن هي الجماعة السلفية، الدعوة السلفية ما قامت، ده مش ذم فيها، ما قامت إلا على اجتهادات إيه؟ فردية مخالفة للجمهور، صح؟ هو النقاب، مسألة النقاب، فرضية النقاب، أهل العلم مين اللي قال بفرضية النقاب؟ هتعدهم على الصوابع، مين اللي قال بعدم فرضية النقاب؟ جماهير أهل العلم، دي حقائق ثابتة، دعك إيه الصح وإيه الخطأ، وخد على مثل هذا مسائل كثيرة بنفس الكلام، خد على هذا مسائل كثيرة. أنت أبسط شيء، هات كتب العقائد اللي بتدرس. ده مش استنكارا، ده انا عايز اقول ان مسألة فقه جماعي كتاب جماعي ده معذرة كأنه اختراع بس للتعطيل للعطلة بس. هات كتب العقائد اللي احنا بندرسها، لحسن حد يفتكر اننا بذماء اللي احنا بندرسها ونقولها. كتب العقائد دي مين المتحدث اللي فيها بنسبة 99%؟ ابن تيمية وابن القيم، صح؟ لدرجة ان انت تتعثر بالسين وتتعثر بالثاء، ان انت تجيب من اقوال اهل العلم الاخرين ما يوافق كلام ابن تيمية وابن القيم في مسائل العقائد. صحيح ام غير صحيح؟ صح؟ ده صحيح، ده صحيح، صح؟ ومع ذلك بنقول ايه؟ بنقول ما زلنا بنقول ان هذا هو الحق، مفيش حاجه اسمها كده، واللي بيخالفوا في كده دول ناس متاوله وناس اشاعره وناس. ده هنقول للناس الكلام ده. وبنقول كمان ان من ضمن الحاجات بنقول ان حيث الدليل فنعمل به. فما بال النهارده اخواننا يقول لك لا المساله دي اصل ده بيقول به الاحناف، يعني ايه؟ يعني الناس اللي هم الناس الوحشين دول اللي هم مش معتبرين. والمساله دي اللي بيقول بها الظاهريه، يعني ايه اللي بيقول بها الاحناف ويعني بيقول الظاهريه؟ اذا كان الازهر كله وقانون الاحوال الشخصيه كله قايم على مين؟ مذهب الحنفيه. والناس مغفلين، مش ده الواقع اللي احنا كلنا مرتضينه؟ بل احنا بنفتي الناس بكده. اما بيجوا يسالونا في الطلاق خصوصا في المسائل العسره اللي احنا عارفين الازهر بيفتي فيها بمذهب شيخ الاسلام ابن تيميه اللي مش اجتهاد جماعي ولا حاجه، ده قول واحد بس مخالف جميع اقوال اهل العلم، بنقول لهم روحوا الازهر. صح ولا صح؟ يعني اذا احنا عقيدتنا ودعوتنا قامت على غير اجتهاد جماعي. يبقى اما باجي انا بقى هحكم الناس، يعني ايه الناس؟ يعني تحتاج الى رخصه، صح؟ يعني هب يا رجل ان في مذهب الحنفيه رخصه توسع على الناس. في النهايه لما الناس يعملوا بها يبقى عملوا بقول العلمانيين ولا بقول في الشرع؟ لا، بقول في الشرع. طب بقول رجل معتبر ولا مش معتبر؟ معتبر، بل انا اقول هو الراجح، بل انا اقول هو الراجح، لكن هاب ان هو مش هو الراجح. يعني في النهايه احنا بنقول كده، احنا نفسنا بنتعامل بكده. لما بيجي رجل يقول انا اتجوزت فلانه، ده عندنا وعند اخواننا عند اي حد، زوجتها ازاي؟ رحنا الاسم وجبنا المأذون وقال له قول لها كذا وقولي لي كذا ومش عارف ايه وكلام من ده، بعد ما التزم ومش عارف ايه لقوا ان في ولي، بنقول له ايه؟ بنقول لا، اصل هو مذهب حنيفه في عدم الولي، ده مذهب مشهور ومعتبر في مصر، بل المأذون سمي مأذونا لهذا نيابة لأن اللي بيعقد الإمام أو الحاكم، وده مأذون، ده اسم مأذون جاي من كده، يعني واخد إذن منه، يعني فيش ولي، هو معتبر ده الولي. فبناء على ذلك احنا بنقول للناس لا، العقد مش باطل لأن انت ما فعلتش هذا ايه عن عمد. ده مش انا بقول كده، ده انا بقول كده والفقهاء بيقول كده واخواننا بيقولوا كده اساسا، ما حدش بيقول له عيد العقد. ده انا بقول كلام نصا، انا بحكي كلام نصا عن دكتور ياسر بران في مسائل انا وهو نعرفها جيدا، في مساله الولي اللي بحكي عليها. فبنقول لا، ده كلام معتبر. كلام يعني ايه معتبر؟ يعني ده امام فقيه كلام معتبر، فيوسع على الناس، يمثل توسيع على الناس عشان ما بطلش عقود الناس دي ويطلعوا زنا ويطلعوا العيال دول، ما ينفعش حتى شرعا. ابقى اجي انا النهارده لما يجي الشعب في نفس هياخدوه، والنفس ده الدكتور حسين حسان جاوب بناء على مذهب الحنفيه ومذهب الظاهريه، لا لا على جثتي، ظاهريه لا، حنفيه لا، امال ايه؟ حرام، لا يجوز، بيعتين في بيع. يا عم الرحمه، بيعتين في بيع ايه بس؟ ده الناس يعني هتعمل الايه الحرام علانيه، هتستحل الحرام علانيه، يما تجي لها رخصه بفهمك انت، ده فهم مش صحيح اساسا، هو حتى الفهم مش صحيح، لكن هاب يا راجل ان هو صحيح، وهو هيقول لك انا في مساله الضمان بتاعت البنوك، البنوك بتقول لك ايه؟ بتقول خد العربيه، اشتري العربيه واكتب ايه؟ اكتب لك عليها حظر بيع، واكتب ان العربيه في رهني انا. فده عند مذهب الجمهور الرهن باطل. في مذهب احمد وابن حزم، وده الصحيح، انا اعتقد تدينا ان ده الصحيح، هو ده الصحيح، واحنا بنقر الناس على كده، وكل اخواننا بيقر الناس على كده. ليه؟ لان ده يمثل توسعه، لو ابطل ده هيوقع كل البنوك دي، يعني كل بنوك هوب تقع، البنوك اللي هي الاسلاميه اللي بتبيع هوب تروح واقعه. يبقى هو بيعمل الكلام ده. يما هو يجي يقول للرجل السلعة أنا هشتريها 15 يوم وقول للتاجر اللي شاي منه إلى 30 يوم. ده فاتوة محمد بن الحسن اللي شغال بها بنوك اللي شغال بها وهي فعل صح. يعني أنا في اعتقادي الشرعي إن دي يعني زي ما بقوله عظم على عظم يعني في الاستدلال الشرعي محمد بن الحسن. لكن في النهاية اسمه إيه؟ قول مين؟ محمد بن الحسن صح؟ والبنوك مشيت عليه. لكن أنا أقول له إيه بقى؟ أنا عشان أكون ده أنا عايز أقول إن أنا راجل سلفي. إيه علاقة السلفية بكده؟ لا لا يمكن كلام محمد بن الحسن ما ينفعش يبقى في البنوك في الحتة دي واقفلهم هنا. ده مين اللي قال الكلام ده أساسا؟ فكلام إحنا عايزين بس الناس إحنا ننصحهم نقول لهم يا إخوانا يعني ارحموا الناس ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الناس لا ينصتوا لينا ولا ليكم لا لي ولا ليك أساسا. لكن هيبقى قولك يسجل عليك إن أنت قائم دعوتك كلها على اجتهادات فردية. وأنا بقول إن أنا مقر بكده مش بنكر هذا. يما بقى قال الأمر إن إحنا هنخاطب الناس قلنا لا مش هسمع اجتهادات فردية اجتهادات جماعية. والمين للي احنا صدعنا دماغات الناس بأنهم أشاعرة ومقلدة و لا الأزهر لا يمكن لأن الأزهر متبني التقريب مع الشيعة والأزهر كذا وكذا. أصبح الأزهر النهاردة هو الملجأ وكبار العلماء. أنا لا أنكر هذا لأن فضل ده متفق مع ما أعتقده أنا. لكن أنا أتكلم على ما كان يفعله إخواننا أساسا والقصة اللي هم اخترعوا دي. فعلى كل هو الدكتور وفق محمد مرسي وفق حتى في انتظار وفق لأنه ما كانش يقدر يتدخل أثناء ما القانون ماشي. هو تدخل إمتى؟ لما رفع إليه. فهو وفق لأنه كشف تعنت الحرية والعدالة وكشف إن الرجل إيه لا ينتمي للإخوان ولا ينتمي للحرية والعدالة. أنا عارف طبعا إن الفريجية جاهزين يقولك لا ده عشان الضغط بتاعنا عشان إحنا قلنا له لا للأخوان. فالراجل بيرعش عايز إيه يرضينا بأي طريقة بدليل إنه جاب الإيرانيين هنا فعايز يرضينا بأي طريقة فخد القانون إدالها كلام ناس بتخاطب من لا يعقل شيئا أساسا. فهو فعل هذا. والأمر الثاني تأخره كان خير لأنه كشف ازدواجية إخواننا في حزب النور اللي هم ملأوا الدنيا كلها بالأزهر وما فيه. أنا أعرف هذا علانية وسرا في علاقتهم بالطيب بالذات لدرجة أنه هو راح له في إحدى الزيارات ما كانش مستدعيه ولا حاجة. ده هو اللي راح له من نفسه أبى أنه يخرج ووصله. ده الكلام ده مش يعني مش جرانين ولا حاجة ده كان ده وقائع يعني. وهو كان مبسوط بكده لأنه راح إيه على رأي اللي قال طبعا الناس لمته وإحنا لمناه أنه ذهب أساسا لأنه خرق الإيه خرق الاتفاق. لكن هو اعتبر أن ده نص أنه راح خبط له في وشه وسمعه ما لا يرضيه. لأن النهاردة بيبعت ناس تعتذر وناس تقبله في رأسه. في رواية بتقول انه قبله في يده ما عارفش قبله يده دي صعبه لا بس انا هقول رأسي خليني في الاحوط قبله في رأسي يعني نوع من الاعتذار يعني. فالشباب يا اخوانا متبرجل وحتى لو مش متبرجل احنا لازم نقول ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. افترض ان الشباب مية مية معنى كده ان انا امشي في الطريق ولا لازم اراجع نفسي؟ احنا نقول وانا ارسلت الي هذه النصيحة رأيك مع الجماعة هو احب الينا من رأيك منفردا. اليوم هم يغردون مع من؟ مع جبهة الانقاذ. وكمان جالهم حليف كويس جدا ممتاز يعني حليف هيقويهم ويعلي من شرعيتهم جماعة اقباط من اجل مصر انضموا للتحالف مع ايه مع اخواننا من حزب النور فبقى اصبح يعني متدينين كلهم مع بعض يعني. فطبعا هم لازم وقفة يراجعوا أنفسهم أساسا لازم وقفة لله ويراجعوا أنفسهم يسيبوا عمل القصة دي خالص يعني يعتزل الموضوع ده من أصله ويسيبوا خالص. مش لازم يعني الدنيا ما وقفتش على أخواننا في حتة معينة لكي يقيموا الدولة خلاص اتصدى لها غيرهم خلاص يقولوا يعني معذرة إلى ربكم بدل ما يكسروا الدولة وما حدش هياخدها. لو اتكسرت ما حدش هياخدها. هم بيطرحوا نفسهم وطرحوا أنفسهم في مؤتمر تركيا إن هم البديل القادم صراحة قالوا هذا وإن هم بيعانوا اضطهاد من إخوانهم حتى اللي قاعدين في المؤتمر بيكفروهم هكذا قالوا بيكفروهم. لكن التانيين أبو عيون خضر وشعر أصفر ده أخبث من هو يروح يديها لك أساسا. كان اداها للمليون ونص مليون جندي، فاكرين الكلام اللي قرأناه؟ وتم تجنيد كام؟ مليون ونصف مليون مسلم تحت راية ايه؟ الحلفاء، لمحاربة مين؟ عساكر مين؟ السلطان العثماني، بفتاوى مين؟ مشايخ المغرب. لا تنسوا هذا، عشان اقول لكم ان الفتنة لما بتأتي بيعمى الابصار. بعد ما تولى استغرب، مليون ونص ليه يا راجل؟ ده لو كان مليون ونص بهيمة عمرهم ما يستقيموا مع بعض. يعني لو جبت مليون ونص بهيمة مشيتهم مع بعض، هتلاقي فيه قطيع فلت كده وقطيع رجع لورا كده، لكن ينتظموا كده مع بعض بحيث تسوق المليون ونص لغاية ما يوقفوا على شط الفرات يقتلوا عساكر السلطان العثماني الخليفة. إيه عملت ايه في دماغاتهم دي؟ يعني دماغاتهم دي عملت لها ايه؟ ده مليون ونص جندي، فما بالك بالشعب؟ ده جندي، جندي شايل سلاح. فمحدش يستهن بالفتنة ويقول لا الأمور واضحة ومستقر، لا لا لا، لازم إحنا يكون لنا وقفة بين يدي الله عز وجل، يعني نخلص فيها الدعاء ونخلص فيها النصيحة لأي حد. أقول قولي هذا، استغفر الله. معيش بقى.